أو بعض الآباب اللي هناك، كل هذا ما عليه دليل، لا تحميهم من أي حد، لأن هذا غير مشروع. المشروع خاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسيارة ولا بشد الرحل. فإذا جاء في المدينة بعد ذلك يشرع له يزور مسجد قباء، كان النبي يزوره ويصلي فيه ركعتين كل سبت، وكذلك يزور البقيع، قبور البقيع يدعو لهم يستغفر لهم، كذلك يزور الشهداء في أحد يدعو لهم يستغفر لهم، هذا هو المشروع. أما أن يزور بقاعا ليس عليها دليل مثل المساجد السبعة، مثل مسجد القبلتين، مثل بعض الآبار هناك، هذا ليس عليه دليل ولا فإن أحد على ذلك. فتنصحهم وتوجههم إلى الخير، تقول لهم هذا غير مشروع، اصل المسجد النبوي صلوا فيه والحمد لله، هذا الخير العظيم. الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة في المسجد إلى المسجد الحرام، يكثر من الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم والقراءة والحمد لله، ولا حاجة إلى زيارة أماكن ما شرع الله زيارتها أو مساجد ما شرع الله زيارتها. لكن مسجد قباء خاصة تشرع زيارتها، والصلاة فيه كعمرة، كان النبي يزوره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول صاد عين من عرعر، يقول قمت بتجميع جزء من رواتبي فحال عليها الحول، وصرفت جزءا من هذا المال قبل مضي الحول وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي جزاكم الله خيرا؟ المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليه إخراج الزكاة إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 ريال، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة وهي ربع العشر، من كل 1000 25، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة. الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلا أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضاة الله وأداء الحق الذي عليك سبحانه الله سبحانه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هل تعطى الزكاة للقريب مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟ نعم، يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون. لكن لا تعطي أولادك ولا تعطي أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك مو من الزكاة. الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم مالك، أو أمك أو أم الأب أو الجد أو الجدة، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد مبارك مصطفى يقول هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة، بمعنى أبيع 9 ريالات معدنية ب10 ورقية جزاكم الله خيرا؟ الأحوط مثل المثل، 10 ب10، 100 ب100، هذا هو الأحوط. بعضها إن أجاز ذلك لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة وريال واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.